قال المنادي ينادي قال المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز الذنوب تدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا توار